من يقبل يبقى معاك ويمشي وراك في سكة نور، من يقبل بس يعيش في الضلمة وعينه ما تشوفش النور، من يقبل يسلم نفسه ويعيش باقي حياته مكسور. لا ده انا فوت من غير كرات، ما كفاية ضيعت معاك وقت، هاجي على نفسي لو لقيت نفسي حسيت ان انا ليك اشتاق. كيمو علقت الكل رسائل بلكتك ومسحت الشام، علشان مولود وحداني ومن صغري ما عنديش اخوان، ازاي اخواتي ازياني وبيلقحوا على الستوريها، اللي اعرفه انه اخويا في ظهري وجنبي ما بيسيبنيش، وانا موت نفسي عشانه ادي له عمري وهو يعيش. كان ناقص اترجاكوا عشان بس انتوا ما توجعونيش، اللي راح سابنا مش هيتعب، وفر الجهد كان بيغلبنا، كان مالوش معنى كان بيوجعنا، سهم غدره في القلب بيسيبنا، بكرة ترجعلي قولي دلعني، بعد منك الحزن قطعني، في البلاك ليست تبقى افرست، ليه انا اشتري حد بياني، تعبان جدا مش قادر نفسيتي مش سهم في فرصة، علشان ينزل للاخر واخد الحزن كأنه ممارسة، قال بس ان انا فاشل انا والله ما خدتش فرصة، مجروح والله يا سنيني وطالع عيني من الايام، مش باخد يوم في الفرح ده طول السنة ده معي مع الام، وبرغم ده كله انا ثابت مش بعلن الا استسلام. بتقولوا اخواتي عينكم في حياتي، كله غيرنا ومن نجحاتي، بس انا الاسد مهما اتحاسب برضه هوصل لكل طموحاتي، بس انا بحالي مش شاغل بالي، واللي يجي منكم هقتله لعالي، مش فارق يعني مين فيكم نفعني، مش نفعني ولا عمي ولا خالي، انا نفسي في يوم تعترفي وتيجي تقول اني غلطانه، وتكوني طبيعيه ومش عناديه، هو انت مش انسانه، استحملت انا فوق طاقتي اكتر من كده، دي هتبقى اهانه. مين يقبل يبقى معاكي ويمشي وراكي في سكه بور، مين يقبل بس يعيش في الضلمه وعينه ما تشوفش النور، مين يقبل يظلم نفسه ويعيش باقي حياته مكسور. لا ده انا فوت من غير كرات، ما كفايه ضيعت معاك وقت، هاجي على نفسي لو لقيت نفسي حسيت ان انا ليك اشتاق، ابعدي انسيني امشي فارقيني، وغلاوه امك تحليني، خلصه من ناهيه مضغور في داهيه، مش هزعل عليك لو ثانيه، معجب بيا في شدتي علشان ما لقيتش انا حد معايا يسندني ويسلب طولي ويعرف ايه مكتوم جوايا، مع اني في شده حد بكون علشانه مرايا، بس انا ما بحبش حد يكون لي عندي يا عم جميلة، اصل انا كلمة لي يا جميلة عندك دي على قلبي تقيلة، علشان عارف لو مت هتبقى الفضلة مني السيرة، ستي لو جت في مرة مع حد تعرف ان في الدي انا بست، ليه انا جمايل انتو يا زمايل مش بشوفكوا في وقت الجد، وسط ناس خابت ايوة انا سابت، دور انا بطولة وانتو دورها، عينكو جرحتني لما حسدتني، عينكو جت طلقة وفي حياتي صابت. على موقع مهرجانات.com